العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. هذا وإلى أن ترد الأسئلة إن شاء الله تعالى معي طائفة من الرسائل القصيرة أستعين بالله للإجابة عليها. من هذه الأسئلة أخت تسأل تقول إن أختها مريضة منذ أكثر من 15 عاما، وأجمع الأطباء على أنها لا تصوم بسبب عمليات في الكلى والمعدة، ما هي الكفارة؟ مع العلم أن والدها كان يجهل الحكم وهي الآن عمرها 30 عاما. أقول بالله تعالى التوفيق، هذه على التحرير لا يلزمها شيء ولا كفارة ولا شيء لعجزها التام عن الإعادة. نعم، إن استطاعت الإعادة أعادت، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما إذا لم تستطع الإعادة فلا أعلم شيئا ملزما لها، اللهم إلا ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فهو يلزم بطعام المسكين، لكن الجمهور يخالفونه في الاستدلال بالآية ويقولون إن الآية منسوخة. هذا وقد ورد فعل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان لما أسن أفطر وأطعم مكان كل يوم مسكينا، لكن هذا صنيع صاحب ليس بالحجة الملزمة. نعم هو أفضل ولكن ليس بالحجة الملزمة، فالمرأة أصالة لا أعلم شيئا يلزمها بكفارة إلا إن فعلت فعل أنس، فهو أفضل من غير إيجاب أن تطعم كل يوم مسكينا من غير إيجاب ذلك عليها، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام كيف؟ نعم. إزاي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضل. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بس سمعت الشيخ مصطفى كان حصلن بينه وبين المدام بتاعتي كده مشكلة. زوجتي ما تقولش المدام. ماشي زوجتي. مدام لغة العجم يا أخي، تفضل. فجيت رميت عليها يمين طلاق. ماذا قلت؟ قلت كنت بكلم اخوها يعني وكده، هي دخلت يعني في الكلام، فقلت عليها الطلاق الثلاثة منك مش هكلمك تاني. وجي بعد كده اني كلمتها في نفس اليوم ده، وجيت رحت الشيخ بقى. لكن ما قلت عفوا، ما قلت لهاش انت طالق يعني؟ لا ما قلت لهاش انت طالق. على كل، انت كفارة الذي قلته كفارة يمين اطعام 10 مساكين ولا تحسب تطليقة. طب وفي حاجة تانية برضو يا شيخ، ان جي بعد كده حصلت برضو مشكلة، وفبكلم برضو اخوها وكده، فهي دخلت بالكلام، فقلت طلاق ثلاثة منها تكون محرمة علي. طلاق ثلاثة منها تكون محرمة علي. طيب ماذا تقصد بقولك طلاق ثلاثة منها؟ يعني انا كنت بقصد انها كانت حاطة مشكلة يعني كده. لا يعني ما نيتك في كلمة طلاق ثلاثة منها؟ انها طالق ولا انها يعني؟ لا انها، ان انا كنت متكلم عن هي تفضل في اوضة وانا في اوضة يعني، وهي في حالة وانا في حالة. يعني ما كنتش تقصد الطلاق بهذا؟ لا لا، كنت بقصد ان هي تفضل يعني هي في اوضة وانا في اوضة ما نتكلمش بعض. كفارة يمين ايضا. كفارة يمين؟ نعم. طب دلوقتي يا شيخ ان انا يعني رديت عشان خاطر رمضان وكده، بس ما عملتش كفارة. يعني ايه كفارة؟ عليك كفارتان، كل كفارة إطعام 10 مساكين. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فضلت الشيخ. نعم تفضل. الله يسلمك يا رب. حضرتك دلوقتي أنا عايش في السعودية بقالي تقريبا 3 سنين متصلة، ما نزلتش مصر، تمام؟ وبتمنى ان يطلع الزكاه السنه دي في مصر نظرا للظروف اللي فيها الاوضاع في مصر ويعني الوضع اللي حضرتك شايفه في مصر. هل يجوز لي ان اطلع الزكاه في مصر ولا لازم البلد اللي انا عايش فيها؟ يجوز ان تخرج الزكاه في مصر. ما فيش اي مانع يعني. ان شاء الله لا مانع. يعني انشر النقطه دي بين الزملاء وبين الاصدقاء هنا في مصر بحيث ان لا مانع يعني؟ اجبتك. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول ما يجوز للزوج من زوجته وهي حائض. كل شيء إلا الجماع. كل شيء إلا الجماع والدبر. هذان الممنوعان بارك الله فيك. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. لو سمعت أنا متجوز بقالي سنتين وزوجتي يعني بترد عليا بطريقة مش محترمة. وقعدت سنتين انصح فيها لحد ما جيت في يوم وطبعا اشتكيت على اهلها مليون مره. وجيت في مره يعني ايه ضربتها فانا زعلان من جواه يعني فمش عارف اللي انا عملته ده حلال ولا حرام واتعامل معاه ازاي. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. فبحسب حجم الخطا يصوب صنيعك او لا يصوب. لكن قال ربك سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن أي تعاليهن على الأوامر فعظوهن قدموا لهن الموعظة ذكروهن بحق الزوج خوفوهن من الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا فإن كانت نشزت تعالت عن الأوامر فنصحت ووعظت ولم تجد النصيحة ولا الموعظة ولا الهجران في المضجع وضربتها على إثر ذلك فقد سمعت كلام ربك واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أنا مسلم. وعليكم السلام. نعم. أيوة يا شيخ أنا بس عايزة حضرتك تدعي لأختي أنا عايزة حضرتك بس تدعي لأختي عشان هي قاعدة لوحدها في الشقة فأصحاب البيت عايزين يطردوها من الشقة. والشقة ده حقها نعم؟ الشقة ده حقها ولا حق أصحاب البيت؟ لا. الشقة دي حقها. بتاع الجدي. ها؟ بتاع الجدي. وجدك دي جايبها منين؟ شاريها ولا ملكه ولا مأجرها؟ لا ده هي أجار. أجار طب ما تطلعوا تسيبوها أنت. هي قاعدة لوحدها ما اتجوزتش. طلعوها هتاكلوا أموال الناس بالباطل لماذا بس؟ طب ما احنا معناش ما هي معاش هي تجيب شقة. زوجوا أختكم وردوا الشقة لأهلها. ليس من حقكم أن تأكلوا أموال الناس بالباطل. طب ما هو الإيجارات القديمة هذه إيجارات لا تجوز تلك التي فرض على المالك رغما عنه أن يبقى المستأجر في الشقة لقوانين الثورة المصرية وبعض القوانين التي صدرت في عهد جمال بن عبد الناصر قوانين باطلة. طب ما احنا ملناش حد دلوقتي اللي هو يساعدها بحاجة يعني ملكوش حد تأخذوا أموال الناس يعني ملكوش حد هل تستحلوا بيوت الناس لأنه ليس لكم مال؟ لا. طيب وتطلبين مني أن أدعو لأختك؟ الله يهديها دولها بالهداية إن شاء الله ولك بالهداية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ أنا عاوز أسأل هل يجوز أن احنا ندي الزكاة لإخواننا اللي في الصومال؟ نعم يجوز. دلوقتي فيها مجاعات. نعم يجوز بارك الله فيك. يعني الأولى هناك ولا جوه مصر؟ الأولى يختلف. قد يكون في مصر حالة أحوج وقد يكون هناك الأحوال أحوج لكن على كل حال يجوز إخراج الزكاة للصوماليين فإنهم في مجاعة وهم مسلمون. طب في سؤال تاني يا شيخ هل إغماض العين في الصلاة من المكروهات؟ نعم من المكروهات لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه تغميض العين في الصلاة بل هناك من الأدلة ما يفيد أنه كان يفتح العينين كحديث اذهبوا بقميصتي هذه وأتوني بأنبجنية أبي جهم فإنها ألهتني عن صلاتي كحديث أميطي عنا قرامك، فلا زالت تصاويره تعرض لي في صلاتي، كذا كحديث رأيت الجنة والنار في عرض الجدار، كحديث جاءت شاة تمر أمام النبي فتقدم حتى لصقت بطنه بالجدار فمرت الشاة من خلفه، إلى غير ذلك من الأحاديث دالة على أن البصر مفتوح في الصلاة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. هل يعني ينفع أن واحد يربي دقنه بس يحددها كبداية في التدين يعني؟ إذا كان يقبض عليها ويأخذ ما زاد عن القبضة فلا بأس، فقد فعل ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يصنع كصنيع الشيعة الإيرانيين إشارة فقط إلى اللحية فهذا لا يجوز. وتحديدها من فوق ومن عند الرقبة. أنا قلت لك الذي عندي قلته لا مزيد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. كل سنة وانت طيب. وانت بخير وعافية ان شاء الله. انا احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. لو سمحت كنت عايز اسألك سؤال بس. طيب كل المقدمة دي سرعة، نريد سرعة في السؤال. ماشي. انا كنت عايز والدي كان عايز يعمل سلفة عشان علينا فلوس وعايزين نبني البيت من فوق واحنا معناش فلوس، نسيت. سلفة من البنك. تريدون ان تقترضوا بالربا؟ انت تريد انت وابوك تقترضوا تريد ان تقترض بالربا انت وابوك؟ علينا فلوس ديون وعايزين نبني البيت من فوق عشان ما عندناش. لا تقترض بالربا، بارك الله فيك، لا تدخل نفسك جهنم ولا تجلب لنفسك اللعنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله آكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ، ممكن أسأل سؤال لو سمحت؟ تفضلي. أنا بنت أختي اتخطبت جالها عريس، فقال في شهرين اتنين تجهزها وتخلصها، وقعد بقى يقترض من الناس ويستلف من هنا ويستلف فلوس كتير من الناس، ولما جهزها وخلاص وقربت تخش قال له هي في حالها وأنا في حالي، أنا متعلق بواحدة تانية وبنتك ما نفستنيش اللي بتاع ده، من حقه الشركة ياخدها؟ كان كتب الكتاب ولا لا؟ لا ما كتبش كتاب، بس هو اقترض واستلف من ناس كتير وداين نفسه قوي. مين اللي اقترض؟ ابو البنت ولا؟ لا ما اقترضش فلوس، يعني استلف من ناس كتير وداين وعشان يجوزها في شهرين. ابو البنت ولا الولد؟ ابو البنت. ابو البنت. الولد قال لهم انا مش عاوز الجوازه دي خلاص بعد ما داينهم جامد يعني. قدر الخساره الذي حل بابو البنت يخصم من الشبكه ويرد اليه الباقي. ترد لمين بقى؟ قدر الخسارة التي خسرها أبو الفتاة يؤخذ من الشبكة ويرد إلى الخاطب باقي الشبكة، يعني حق المطبخ والحاجات اللي جابها والحاجات اللي استلفها دي ترد له. مش حق المطبخ كله، انتوا تاكلوا المطبخ يعني جاب جهاز كله، جاب جهاز واستلف حاجات كتير واستلف. يا أختي نعم. الغرامة تخصم، الخسارة تخصم ويرد إليه الباقي. ممكن تدوله المطبخ وتاخده ثمنه. ممكن تعطوه المطبخ وتاخذ ثمنه. طب والشبكه من حقه؟ ما هي الشبكه من ثمن المطبخ سيخصم من الشبكه. انتوا جبتوا ثلاجه مثلا. قول يا ابني انت قلت هندخل. والزمتنا نجيب ثلاجه. خذ الثلاجه ونخصم فلوسها من الشبكه. يعني يخصم من ده من ده ويطلع باقي. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ انا عاوز استفسر عن الصلاه. حضرتك معايا؟ ارفع الصوت شويه، رفع الله قدرك. لو سمحت انا عاوزه اسال عن الصلاه. اتفضلي. لو سمحت انا كانت عينيا تعبانه وكنت عامله ايه ميه شايله بيضه ميه بيضه من عليها، فجت بعد 3 شهور جالي انفصال شبكي في العين اليمنى، فاصبحت دلوقتي انا اللي انا ما اعرفش ايه، لا اقرا ولا اكتب حتى بالنظاره، بس بشوف كويس الحمد لله يعني. فجت في ايه اخوه يعني ايه من اللي بيحبوا فعل الخير قالوا له احنا هنساعدك وهنوظفك ايه تبع 5% بس على شرط. انا من كفر الشيخ وايه اللي هتساعدني ديت من القاهره، فقالت لي انا هعمل لك محل اقامه، هاتي اوراقك شهاده التخرج وشهاده الميلاد وانا هعمل لك على اقامتي وهشغلك في الشركه، بس بشرط ان انا هقبض المرتب يعني مش هتعب فيه، اقبضه اخر الشهر وخلاص. فهل دي يجوز ولا عيب؟ يعني هترتكبي كذا محظور، لان اولا هتغيري محل الاقامه، ثانيا ستاخذي المرتب وانت لا تعملي. أيوة. مش كده؟ لا يجوز. اذا كنت ستاخذي المرتب وانت لا تعملي لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ، هناك سيده تريد ان تعتمر بدون محرم، علما انها عندها اولاد. لا، العمره لا تذهب بدون محرم. لحديث الرسول عليه الصلاه والسلام: لا يحل لامراه ان تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها محرم. استثني الحج. السلام عليكم. سؤال ثاني يا شيخ. نعم. هناك سائق تاكسي، سائق اجره، قال يخدم في معمل بدون امور قانونيه، ما عندوش حق يخدم في معمل خاطر يخدم شوفير تاكسي. في المعمل هذاك صار له حادث، صار له سقوط في بدنه 70%. صاحب المعمل حب يعاونه في وقتها، هزوا للطبيب وعاونوا كل شيء، وحب يعاونه في مشغل يحلوا معمل صغير يخدم فيه، ما حبش. ولكن بعد عامين حب طلب بالهبوط نتاعو. صاحب المعمل ما حبش عشيته. أنا ما فهمت فهما جيدا السؤال، لكن يعني كان حوله دندن حول الفهم. فإذا كانت هناك أوراق ستزور لا أقر التزوير. لا، فماش أوراق تزور. واحد خدم في معمل صار له سقوط في بدنه 70%. طالب تعويض، هل يجوز أو لا يجوز؟ ما هو التعويض لا ينبني إلا على أوراق. لا، هو يخدم يعني يخدم تاكسي، ما عندوش حق باش يخدم في معمل، ولكن هو دخل يخدم في معمل. يعني هو جرح ولا ما جرح؟ لا صح، على سيجو تضرب على سيجو صار له 70% سقوط. سقوط يعني مش فاهم. انا مش فاهم. اذا وقع شخص وهو يعمل عند اخر، يعني انا استاجرت شخصا يعمل عندي مثلا، هذا الشخص رتب مثلا السقالة التي يقف عليها هو اللي سقط، انا غير ملزم بشيء. يعني انا صاحب مخبز، اتيت بعامل يعمل عندي، سقط العامل وهو يعمل اثناء العمل، كسر اثناء العمل، ليس لصاحب العمل ذنب شرعا، ليس لصاحب العمل ذنب. نعم، بارك الله فيك وفيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت فضيله الشيخ. نعم. انا بنت اختي جوزي كان عندها 18 سنه منقبه وبتصلي، بس ما كانش مواظبه على الصلاه. يعني انت زوجة خالها؟ نعم. انت زوجة خالها؟ انا زوجة خالها. ايه اللي حصل؟ ربنا يكرمها، وتوفت قبل رمضان بيوم في حادثه. ايوه. فهي كانت حافظه القران، وكانت ماشيه من عندنا على نيه، هي من دمياط، ماشيه من دمياط رايحه الاسكندريه، فتوفت في حادثه وماشيه على نيه ان هي هتروح تراجع على القران اللي هي حافظاه كله. يعني انت بتسال عن امرها في الاخره موكول الى الله. فهي جت لمرات عمها في الرؤيه. لا، خلينا من الرؤيه، امرها موكول الى الله. ماشي. انتهى الامر. لا، ما انا بسال حضرتك في الرؤيه. لا، الرؤيه ليس هذا مكان للرؤى. هذا فتاوى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت اشوف ابن اختي كان يعني شارب وكده، الله يهديه، وبعدين حلف على مراته والله عليها الطلاق، ما انت نازله تحت ونزلت. فاليمين ده يبقى طالق يعني وقع ولا؟ قالها اثناء السكره وهو عاقل. ايوه، ابناء اللي هو كان كان شارب ومسكين. يعني كان سكران وهو يلقي الكلمه؟ نعم. كان سكران؟ ايوه. كان سكران لا يقع كلامه. يعني كده اليمين ما وقعش؟ اذا كان سكران. ولا يعني يدفع 10 مساكين؟ لا، ولا 10 ولا 5 ولا حاجه، ما دام سكران. شيخ ادعي له ربنا يهديه يا شيخ، ربنا يبارك فيك. الله يهدينا ويهديك ويهديه يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ. ها؟ في واحدة بتلم فلوس من ناس زكا يعني، والمفروض انها بتديها لناس محتاجة، وهي كمان محتاجة، فهي بتاخد منها، هي عليها اسم كده؟ تاخد زي الناس ولا أكثر من الناس؟ لا، هي تعتبر بتاخد جزء يعني. لا، يعني مثلا بتجمع الزكوات وبتدي لكل فقير مثلا 100 جنيه، هي بتاخد 100 زيهم ولا بتاخد 500؟ لا لا، ده هي ممكن تكون تاخد 100 زيهم او اقل كمان. وهي فقيره؟ اه. لا باس، يعني عادي تاخد ما يفش بهذا التوصيف المذكور. اه. مع السلامه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابا عبد الله كيف الحال؟ الحمد لله. سالت حضرتك البارحه بخصوص الوالد اللي باع قطعه في الارض الزراعيه واقترض مبلغ من البنك واشترى قطعه ارض مباني للاربعه الاخوات الذكور، والكلام لم يكتمل مع فضيلتك. انا السؤال الحين فضيله الشيخ، هل انا اذا اخذت حقي من هذه القطعه من الارض هل اقسم يكون علي اثم؟ عوض اخواتك بشيء من المال حتى تتبع. عوض اخواتك اذا انت اردت يعني ان تتحرى، عوض اخواتك البنات اللواتي حرمهن الاب بشيء. نعم. من حقك. نعم، هذا اذا يعني صححنا الوضع. لكن بالنسبه للمبلغ اللي اقترض الوالد والاخوه من البنك، هل انا اقسم في اخذ حقي من قطعه الارض؟ انت كنت اغفر واتوب انت كنت طفل صغير يومها. لم اكن طفل، لكن لم يكن لي دخل في هذه الامور خالص، وبعدين اتضح لي ان الوالد كان مخلص. اذا استغفر الله، استغفر الله ولا شيء عليك، بارك الله فيك. واصحح الوضع مع الاخوه للبنات، اعطيهم جزء من نصيبهم. الله يبارك فيك. بالمبلغ اللي بعت به قطعه الارض ايام الشراء، اعطيهم اي مبلغ على سبيل الترضيه، على سبيل الارضاء يعني. الله يحفظكم. السلام عليكم. جزاك الله خير. السؤال الثاني فضيله الشيخ. نعم نعم وياكم. الحين انا اعمل في دوله خليجيه وينزل لي الراتب على بنك اسلامي، اخذ المبلغ اللي احتاجه من البنك ويبقى الباقي على سبيل الادخار او اذا احتجت منه شيء. فالحين في ما يعني عندما يحول الحول يكون المبلغ المتواجد في البنك في مبلغ مر عليه شهر، مبلغ مر عليه شهرين، مبلغ مر يعني لم يكتمل المبلغ كله عليه الحول، لم يمر عليه الحول كامل، فكيف اخرج فيه الزكاه؟ اولا انت تاخذ فوائد من البنك ده ولا لا؟ لا ليس فوائد، هو حساب جاري وليس عليه فوائد. طيب، لكن الراتب ينزل على البنك. اذا ارشدك الى الاصلح والافضل، ليس الى الحكم انما الى الاصلح والافضل. تفضل. الاصلح والافضل ان تاتي في الوقت الذي تخرج فيه الزكاه فتخرج. نعم. زكاة عن الجميع، هذا الافضل لك. اما اذا اردت الحكم فيفترض أنك تنتظر على كل مال مرور سنة عليه، يعني الراتب هذا الشهر تنتظر سنة حتى وبعد ذلك تخرج زكاة، الراتب بالشهر اللي بعده تنتظر السنة وتخرج زكاة. لكن الأحوط لك شاق، ولذلك أنا أرشدك للأفضل، أرشدك للأفضل أن تخرج على رأس السنة زكاة كل المودع في البنك، المبلغ المتواجد، لانه مرات ينقص. نعم نعم، المتواجد منه. المتواجد يا صاحبي، المتواجد. نعم نعم. السؤال الثالث جزاك الله خير. وياك. اللي اقترض مني احد الاصدقاء مبلغ من المال ومر عليه الحين سنتين، وبعدين الحين هو يعني اظن انه معسر لا يستطيع ان يسدد المبلغ، فهل احتسب هذا المبلغ من الزكاة؟ لا يجوز، لا يجوز عند الجمهور اسقاط الزكاة، اسقاط الدين واعتباره من الزكاة. لا يجوز عند جمهور العلماء إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، لأن المدين نفسه يمكن أن يكون في حاجة إلى أن يأكل ويشرب وأنت تلزمه بسداد الدين. ثم إن العلماء قالوا المبلغ الذي لك عند الناس بالنسبة للذي في يدك يعتبر رديء لعدم قدرتك على التحكم فيه، ورب العزة يقول ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، فلا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة عند جماهير العلماء، والله أعلم. السلام عليكم. هل إخراج الزكاة عليه؟ نعم. هل أخرج عنه زكاة؟ هل تخرج عنه زكاة؟ هل تخرج عن الدين زكاة؟ إذا كان دينا ميتا لا تخرج عنه زكاة إلا إذا أتاك أخرجت عنه زكاة سنة. أما إذا كان ميت ولا يعني لا أعرف. يا أخي اصبر علينا يا أخي. إذا كان دينا حيا يرجى سداده أخرجت عنه سنويا، إذا كان دينا ميتا لا يرجى سداده لا زكاة عليه إلا إذا جاءك زك عنه زكاة سنة، إذا طالت المدة ولم تدري يرجع أو لا يرجع فالزكاة ساقطة إلى أن يأتيك زك عنه زكاة سنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ليه سؤال النهارده في الشارع؟ اتفضل. بعد إذن حضرتك، أنا بتاجر في العربيات. فأحيانا بيجيلي أسبوع شارع عربية متفرج على عربية بره. على عربية بره. وبيعوزني أشتريها له وأديها له قسط. الطريقة دي مظبوطة؟ حرام. حرام. نعم، لأنك بتدخل كممول نيابة عنه وليس لك رغبة في شرائها، وتأخذ المبلغ الذي مولته مع العائدة الربوية على أقساط. شكرا، بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول: ما حكم صلاة التراويح في المسجد؟ صلاة التراويح في المسجد مباحة، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال: وزيارة المقابر مستحبة كذلك. طب وإذا كان هذا للنساء، إذا كان للنساء فصلاة المرأة في بيتها أفضل، إلا إذا كان في المسجد نفع فوق الصلاة كتعلم علم أو كإتقان الصلاة أو أنها في البيت ستتكاسل. أما عن زيارة النساء للمقابر فرى رأي الجمهور القائلين بزيارة النساء للمقابر، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وعائشة فهمت ذلك رضي الله عنها، فقد زارت قبر أخيها عبد الرحمن، فسألها سائل: ألم يكن النبي نهى عن ذلك؟ قالت: نعم نهى عن ذلك، ثم رخص لنا فيه. ولأن عائشة قالت: يا رسول الله، ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. أما حديث لعن الله زوارات القبور، فمن العلماء من ضعفه، وإن كان يحسن، إلا أن من العلماء من قال بأنه منسوخ أو محمول على المبالغات في الزيارة اللواتي يردفن ويتبعن الزيارة بالنياحة والمخالفات الشرعية، والله أعلم. المرأة تصلي في المسجد التراويح في عدة الوفاة؟ نعم، تصلي في عدة الوفاة في المسجد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. تفضلي. أنا كنت والدة آخر مرة، فولدت بنزيف، يعني قعدت ساعة ونص أنزف. المهم فصايمة بتعب، يعني بتعب جدا، لأن الأنيميا اللي عندي ملهاش علاج، يعني مثلا أنيميا نوعها وحش شوية. فأنا مهما باخد مقويات وكده ما بتترفعش، فلما باجي أصوم ببقى حاسة إن أنا ببقى كأني ميتة، يعني مش شايفة والضغط بيوطى ومضاعفات بتحصل لي كتير. يعني ما السؤال؟ أنت الآن في نفاس، والتي في نفاس لا يحل لها أن تصوم حتى تطهر. لا، أنا بتكلم مع حضرتك على أساس إن أنا عندي أنيميا. يعني الآن انتهت مدة النفاس؟ انتهت. والآن لا تستطيع الصيام؟ لا، بتعب جدا. يعني إذا كنت مريضة ولا تستطيع القضاء بعد زمن، إذا كنت مريضة في عدة من أيام أخر، إذا كنت تستطيع لا تستطيع الإعادة في أيام أخر، فاحتياطا فقط أطعمي مسكينا مكان كل يوم، والله أعلم. طب بعد إذنك أسألك سؤال تاني. تفضلي. أنا كان جوزي حلف عليا يعني يمينين، واخد بال حضرتك، بس صراحة ما راحش سأل ولا سأل شيخ ولا حاجة. ماذا قال في اليمين؟ نعم؟ ماذا قال في اليمين؟ يعني مرتين قال لي طارق، مرة قال لي طارق كنا بنتخانق مع بعضينا، والمرة التانية قال لي طارق قدام كان في حد الناس يعني واقف. طيب إذا كده تطليقتان وبعد؟ بس ما راحش سأل شيخ ولا راح عمل أي حاجة. طيب وإيه المطلوب مني؟ ما هو الآن عليه تطليقتان، إذا قال يعني لك يعني المفروض أنا عايز أعرف، يعني المفروض إن إحنا كده متطلقين ولا أنا مراته ولا إيه؟ مش هو رجعك بعد التانية ولا ما رجعكيش؟ هو احنا فضلنا قاعدين مع بعض، يعني انا ما خرجتش من البيت، انما هو ما راحش عند شيخ ولا سأل. مش مشكله شيخ ومش شيخ الان. نعم؟ مش مشكلة شيخ ولا مش شيخ. الآن بعد التطليقة الثانية رجعك ولا ما رجعكيش؟ ما احنا فضلنا برضو موجودين مع بعض في نفس البيت. حصلت معاشرة؟ نعم حصلت معاشرة؟ حصلت. إذا المعاشرة تعتبر مراجعة، فالآن إذا قال لك مرة ثالثة أنت طالق حرمت عليه على كلامك أنت. السلام عليكم. الحمد لله. أريد أن أسألك سؤالا شيخ. تفضل. رجل معسر وعليه ديون، فهل يجوز له أن يأخذ قرض؟ إذا كان سيحبس فقط تكون ضرورة. هو فعلا عليه شيكات يا شيخنا، وفي ناس اشتكوه. إذا كان سيحبس في حكم بالشيكات. إذا كان سيحبس لكنه هربان من الحكم. إذا كان سيحبس تكون ضرورة، وإلا فلا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ممكن أسألك سؤال لو سمحت؟ تفضل. هل يجوز أن تصلي المرأة مع الرجل في بيتها جماعة؟ يعني أنت تقصد هل يجوز للرجل أن يصلي مع المرأة؟ يعني يتخلف عن الجماعة؟ لو هو بيصلي مثلا في صلاة فرض في البيت مثلا. يعني أنت الآن تسأل عن الرجل تريد أن تلتمس له رخصة ما يروحش المسجد ويجلس في البيت؟ لا لا، لو مثلا هو تأخر عن لم يلحق صلاة الجماعة أيوه إذا لم يدرك، إذا لم يدرك يجوز له أن يصلي جماعة بأهل بيته. ماشي شكرا. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا عايزة أقول لك على حاجة حضرتك الشيخ. تفضلي. بنتي سنها يعني 9 شهور ما تتداول على أمها، ما تقول لها حفاضات وجسمها مش حامل للحفاضات. وعايزة تصلي، لو أما تكثر عليها 10 مرات في النهار الصلاة يبقى حرام. برفق برفق، أعيدي السؤال، أعيدي السؤال. أنا أقول لك بنتي معاها بنتي سنها 9 شهور ما تتداول عليها، ولو حطيت لها حفاضات الحفاضات مش عاملة في جسمي. يعني بنت اصبري اصبري. حرام. أيوه أيوه أيوه أيوه. بنت بنتك. عن الصلاة حرام. أيوه بنت بنتك. بتتبول عليها على بنتك وجبت حفاظات مش نافعة الحفاظات. الجلد بتاعها مش حامل الحفاظات. الجلد بتاع البنت مش متحمل الحفاظات. وبتتبول على امها ميه يعني، ولو صلى خلاص تقلع الثياب، الام تقلع الثياب وتلبس ثياب نظيفه تصلي فيها، قال ربك سبحانه وثيابك فطاهر. يعني اذا جاءت بنتك تصلي تخصص ثوب للصلاه نظيف وتصلي فيه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يقول إنه يتألم كثيرا ولا ينام الليل، مشكلته في أمه المريضة التي لا تكف عن اغتياب الناس والكلام في أعراضهم ولا تصلي، ونقوم على خدمتها أنا وأخواني وأخواتي، كلما زدناها برا ازدادت طغيانا. لا إثم عليك، اصبر عليها ولا إثم عليك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. احنا رايحين عمره بكرة بإذن الله. الله يتقبل منا ومنكم. احنا فأنا وبنتي علينا الدورة، ينفع نحرم من أبيار علي برضو ونخش المسجد النبوي ونخش المسجد الحرم هناك برضو؟ انت يعني الحائض هل تدخل الحرم مسألة نزاع بين العلماء، إذا كانت تأمن تلوثه جاز على رأي بعض أهل العلم، أما العمرة تهل من الميقات، تهل من ذي الحليفة بيار علي المسمى كما يهل سائر المعتمرات، ولكن لا تطوف بالبيت إلا بعد الطهر. يعني نخش المسجد عادي؟ على الخلاف القائم في المسألة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك يا شيخ، معي ثلاث أسئلة. تفضلي. السؤال الاول، هل كثرة الاذن تفطر؟ ماشي، ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، انت جربتيها انت كثرة الاذن؟ كثرة الاذن لا، هو اخويا عشان بس وداني تعبانه، فهو عايز يحط قطر عشان يعني تعبانة. وصلت للجوف؟ لا، هو ما لسه جايبها الوقت حالا. طيب السؤال الثاني. زوج بنت خالتي، هل محرم على امي؟ زوج بنت خالتي؟ لا، مش محرم على امك. مش محرم على امك. يجوز ان يتزوج امك اذا طلق البنت. طيب، ابن عم ابي، هل انا سلمت عليه جهلا يعني، فدوت محرم؟ رجل اجنبي. طيب خلاص، يحل له ان يتزوجك. طب قراءة الفاتحة بعد اذن حضرتك، قراءة الفاتحة مع الامام. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. جزاك الله خير. أما عن قطرة الأذن وجزاكي، أما عن قطرة الأذن فإن كانت تصل إلى مجاري الطعام والشراب فتفطر، إذا لم تصل لا تفطر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الشراء بالتقسيط مع الفائدة جائز؟ لا، إذا هل البائع يمتلك السلعة أو لا يمتلكها؟ يمتلك السلع. إذا كان يمتلك السلع لو أن يبيع كيف يشاء. وهل هذا حكم البيع بيعتين في بيعة؟ لا، ذهب البعض من أهل العلم لأن هذا هو البيعتان في بيعة، وهذا الرأي أراه مجانبا للصواب، إنما صورة البيعتين في بيعة عند الأكثرين أن تشتري مني هذه السلعة بألف إلى أجل، ثم تبيع لي نفس السلعة ب800 نقدا، فتكون السلعة الواحدة بيعت مرتين وهو احتيال من أجل الربا، فهذا المحرم إذا كان عن تواطؤ. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير فيك شيخ. وإياكم. لو سمحت سؤال وطلب. ماشي، الطلب بالله عليك ادعي لي احفظ القران وانت صايم ان شاء الله، دعوتك ان شاء الله تكون مستجابه. الله يغفر لنا ولك وعنا وياك يا رب العالمين. السؤال بقى، امي وابويا كبار يعني في السن، ف يعني الشيطان يعني بيروجوا من المسلسلات وكده، فانا يعني بفضل الله منتقده وما بحبش اتفرج على المسلسلات فبمنعهم، فبيضطر ان احنا بنتشاجر مع بعض يعني، اقول لهم لا ده حرام، يقولوا لا ده مش عارف ايه وكده، فانا بشغلها لهم عشان بس ما اغضبهمش بزعيق وكده ليهم، بشغلها لهم ما امشي يخرج بره يخش على جوه ما بتفرجش، فكده حرام عليا اخد وزرهم. لا، اما رفع الصوت لا يرتفع صوتك، ولكن لا تشغليها لهم، هم يدبروا نفسهم، ما عليك الا النصح، اما انك تشغليها لهم لا تشغليها لهم. طب ماشي، عليك النصح بدون ارتفاع صوت. السلام عليكم. معك سلام. نعم. السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا بأس يا شيخ. نعم. لا بأس، أنت لا بأس الحمد لله. الحمد لله، تفضل. السلام عليك. عليكم السلام ورحمة الله. حبيت نسألك يا شيخ، الاحتلام في رمضان هل يبطل الصيام أم لا؟ لا يبطل الصيام. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله، كل عام أنتم بخير. وأنت طيب بخير وعافية. والله أنا زوجتي كانت عايزة تسأل حضرتك سؤال. اسأل نيابة عنها إن أمكنك، تفضل. بالنسبة، كانت والدتها كانت مشاركة مع أولاد أخوها في مقابر، وجم أولاد أخوها حصل مشاكل ما بينهم وبين بعض كده، فأولاد أخوها قالوا يعني مش عايزين يتسنوا والدها معاهم في يعني زوجها في المقابر دي، محرمين اللي هم يتدفن معاهم في نفس المقابر دي. طب والسؤال؟ عايزين نعرف حكم الدين فيه، وهي مشتركه معاهم، هل تاخد فلوسها ولا تستاهلهم لهم ولا هم خلاص تبني قبر تاني وخلاص، المشكله انتهت، تنشئ قبرا اخر، تشتري قبرا اخر. طيب جزاكم الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يقول صيام النذر، هل يمكن صيام الاثنين لقضاء صيام النذر عن الميت؟ إذا مات الميت وعليه صوم صام عنه وليه، سواء يوم الاثنين أو يوم الخميس أو أي يوم. تقول إنها فتاة سعودية تقدم لها شاب مصري وافقت وأهلها رفضوا، حس إنها تعبانة نفسيا. ارضي بقضاء الله وأكثري من دعاء الله أن يختار لك الخير، ولكن لا نكاح إلا بولي كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ. نعم. دلوقتي أنا كنت لو في مثلا واحدة كانت مخطوبة خطبة وخطيبها سابها، سابها عشان خاطر يعني هي يعني بيقول لها أنت متشددة أو متدينة يعني، وهو كان عايز يعيش فترة خطوبة وكده يعني، وهو اللي ساب وكان جايب لها دبلة وتوينز أو خاتم يعني زي الخاتم كده، من حقه إن هو ياخدهم؟ شبكة ولا يعني الدبلة دي يعني؟ يعني كان زي قراية فاتحة ما جابش شبكة لسه، دي كان زي هدية كده. لا، الهدية التي هي هدية عرفا الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. لما الشبكة هي التي من حقه، لكن تخصم منها الغرامات. لكن انت تتكلمي عن مسألة هي ليست شبكة. وانتم تجيب شبكة، انتم هديت له واهدى لكم، وهو الذي ترك بدون سبب فذي هدية ليست شبكة. لا ترجع، لا ترجع يعني ما رجعهاش ولا حرام؟ لا مش حرام. لا مش حرام، لان هو كم زاركم وكم عزمتموه، تكلفتم في عزومات يعني. هي اتحسبت خطبة بس يعني، كمان الناس هتقول ان اتحسبت خطوبة يعني. لا، هذه ليس لها تأثير. ماشي يا شيخ، جزاكم الله. السلام عليكم. قصدنا ليست شبكة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا مصطفى؟ الحمد لله. كيف حالك؟ طيب. وأنت طيب؟ شفنا حديث اللي هو سيدنا الوليد عليه السلام كان نازل للنبي صلى الله عليه وسلم ورأى النار فبكى، فنزل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني ملأت باكك يا جبريل، قال إني نزلت إلى النار وكده يعني. هل ده حديث صحيح يعني؟ لا يصح. لا صحيح. جزاك الله خير. وإياكم. السلام عليكم. يقول أدرس في الأزهر الشريف وأنا خريج الإعدادية الإسلامية وبمعدل 85 ومواليد 72 72 عن 40 سنة من العراق. ما فهمت موضوعه. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو كل عام وأنت بخير. وأنت طيبة. أريد يا شيخ الاستفسار عن كيفية صلاة الاستخارة، وسمعت ذات يوم أن صلاة الاستخارة تكون عند تحديد الشيء الذي أريده، ثم أصلي لكي أعرف هل هذا الشيء جيد لي أم لا، فهل هذا صحيح أم لا؟ الاستخارة دعاء تصلي ركعتين من غير الفريضة وتدعي الدعاء المذكور، وبعد ذلك يقدر الله ما يشاء، لا يلزم أن تري رؤيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. الحديث ليست هناك رؤية، لا يلزم أن تري رؤية، ولا يلزم أن ينشرح صدر أو لا ينشرح، إنما هي دعاء والله أعلم. السلام عليكم. هل هي بعد التشهد أم في السجود؟ لا، بعد الصلاة. على الصحيح أنها بعد التسليم من الصلاة، لحديث فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل. نعم، جزاك الله خيرا. وياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ مصطفى، من قال لزوجته أنت عليك زهر أمي، ماذا تحسب؟ تحسب زهار، عليه تحرير رقبة، عليه تحرير رقبة. وإن لم يوجد رقبة؟ إن كان معه قيمة الرقبة فالإمام الشافعي يقول يخرج قيمة الرقبة. وما قيمتها؟ قيمتها تعادل عشر الدية التي هي تقريبا بالمصري الآن، تقريبا يعني الدية في مصر 36 كيلو جرام ونصف من الفضة، عشرها هو الرقبة، عشرها هو الرقبة. إذا لم يكن مستطيعا ذلك صام شهرين متتابعين إن لم قبل كل ذلك قبل أن يجامع الزوجة. إن لم يكن مستطيع ذلك أطعم 60 مسكينا وبالله التوفيق. والجديد في هذا واللفت للنظر في هذه المسألة هو مقولة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورأيه أن من لم يجد الرقبة ووجد قيمتها فهو بمنزلة الواجد، أي يخرج قيمتها والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا معايا طفل ضربتين سنة في الشهر دي. نعم نعم. بياكل ولا بيشرب وبيرضع بس يعني من صدري وسنة الخمس أيام دول أتعب. أتعب يعني خالص ومش عارفة نفطر حرام ولا حلال نفطر ليه. أعيدي السؤال يا أختي. معايا طفل. السنة دي يتم الشهر ده يتم السنة. طيب. ما بياكلش ولا يشربش. يعني يريد يرضع؟ اه يرضع بس من صدري وسنت الخمس ايام قال ما فيش لبن. وانت طيب يعني انت تريد تفطر؟ الخمس ايام قال ما فيش لبن مش عارفه نفطر ولا لا. لك ان تفطري. نفطر يعني؟ لك ذلك لكن عليك الاعاده. ماشي. مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ. نعم تفضل. الله يبارك لك يا شيخ. واياك. تفضل. شيخ دلوقتي عندنا مثلا بيجي طائر الحمام مثلا واحنا ما نعرفش مصدره بيجي منين يعني وكده. فالوالده بتسال هو ده بتاع مين؟ الجيران بيقولوا لنا مش بتاع حد يعني فهل يجوز ان هي تذبحه يعني وكده؟ هتاكل حمام غيرك حرام عليك. ايه؟ يعني تريد تاكل حمام غيرك؟ لا هي بتسال يعني هو ده بتاع مين وكده. لا لا لا يجوز. طب حديث يا شيخ عايز اسال عن حديث الله يبارك لك. اتفضل. حديث ان الله اذا كره عبدا رزقه من الحرام. لا يصح. لا يصح. نسألكم الدعاء يا شيخ بالله عليك بارك الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. دلوقتي احنا في السعودية وما نقدرش نشتغل في الجو حرارة في النهار، فبالنهار بننام النهار كله وبنشتغل في الليل، فهل صيامنا كده يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يجوز إن شاء الله؟ نعم. السلام عليكم. شكرا لكم عليكم. السلام. يقول أقسمت أن أفعل شيئا وإلا سأصوم شهرا متواصلا ولم أفعله وأبي يمنعني من الصوم هذه المدة لأن جسمي ضعيف. عليك أن تصوم لأنه نذر والأب ليس له أن يمنع من الوفاء بالنذر. أنك أوجبته على نفسك. يقول السلام عليكم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. ايوه شيخ. انا بولد قيصري 4 ولدين. الو. وبعد ذلك الدكتور اشار لي ان اعمل عمليه ربط في الرحم. استشرت دار الافتاء في اسكندريه. الشيخ اباح لي. جيت بعد كده حسيت ان انا عملت حاجه حرام خاصه ان انا عرفت الدكتور ان الشيخ قال ان ده هو صاحب القرار فيه يعني. فقال لي لا هنعمل لك علشان خوفا على الصحه وان انا ام الاربعه والاجهزه المستخدمه اللولب والحاجات دي ما بتنفعش معايا. فحاسه ان انا عملت حاجه حرام وحاسه ان ربنا هيعاقبني وما بنامش الليل. الامثل في مثل هذه الحال ان تعرضي نفسك على اكثر من طبيبه مسلمه ثقه. ورأي الطبيبات مجتمعات هو الذي يعمل به. أنا عملت العملية يا شيخ. لا عفوا أنا بتكلم على ما هو آتي لغيرك، الكلام إياك عني واسمعي يا جارة. أنا الحرمة. اصبر علي بس، اصبر علي. عملك أنت بنيت على رأي الطبيب ورأي المفتي. فلا شيء عليك. انتهت قصتك. كلامي على ما هو آتي لغيرك. لا تقنعي برأي طبيب واحد في المسألة. بعد كده أي أخت من الأخوات تبتلى بذلك تسأل أكثر من طبيبة مسلمة ثقة. فإذا أفتتها الطبيبات مجتمعات على هذا العمل عملته. أما أنت فلا شيء عليك. أنت بنيت على فتوى طبيب من أهل الذكر في الصحة وبنيت على فتوى عالم في الإفتاء فلا شيء عليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ انا السنه اللي فاتت كنت في رمضان تعبت والدكتوره منعتني ان انا اصوم شهر رمضان كله، وبعدين جيت دلوقتي جيت في الايام اللي فاتت دي الدكتوره يا دوب سمحت لي ان انا اصوم، فجيت في شهر شعبان صمت بس 17 يوم وتعبت تاني فاتبقى عليا 13 يوم، فانا دلوقتي جه عليا رمضان وباقي عليا 13 يوم، ال 13 يوم دول اصومهم واطلع بدلهم برضو افطار ولا اصومهم بس بعد رمضان؟ لا صوميهم فقط، اصومهم بس. نعم. طيب دلوقتي بالنسبه لصلاه قضاء الحاجه، الدعاء اقوله في السجده الثانيه في الركعه الثانيه وبعد ما اخلص الركعتين؟ حديث قضاء الحاجه صلاه الحاجه ضعيف، لكن صلي اي صلاه وادعي باي دعاء في السجود بعد التشهد. طيب الصلاه بالنسبه للاستخاره في اي وقت في اليوم ولا لازم بالليل بس؟ لا مش لازم بالليل بس، ابتعدي عن الاوقات المكروهه يعني بعد العصر حتى تغرب الشمس، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وقت الزوال الذي هو قبل الظهر بعشر دقائق تقريبا، فابتعدي عن هذه المواطن فقط. ماشي يا شيخ، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شيخ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيب. وانت طيب شيخنا. بعد اذن حضرتك بس، عفوا الاخ اللي كان بيكلم حضرتك على الزهار، حضرتك قلت له مفيش تحاليل رقبه يبقى يطعم 60 مسكين، حضرتك مش في قبل ال 60 مسكين؟ لا انا قلت شهرين متتابعين. لا حضرتك عفوا نسيت. اذا اقولها لان الايه صريحه اثبت مني. لا في تحليل حضرتك سيد، فيا ريت انا اتصلت خصيصا، يا ريت انا عارف حضرتك سيد يعني. نشكرك على كل حال. كفاره الظهار الذين يظهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبه من قبل ان يتمس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتمس، فمن لم يستطع فاطعام 60 مسكينا. معلوم. طيب انا اشكرك حضرتك بس. اشكرك، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيب. وانت بخير وعافيه وانت طيب. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. واياكم. سؤالي انا والله يا شيخ مصطفى بارك الله فيك. اتفضل. واحد بيعمل فطور. ها؟ يعني يجوز له الفطار ولا ايه؟ لا يجوز له الافطار الا اذا كان مجبرا على العمل. اما اذا لم يكن مجبرا على العمل فله ان يستريح. ما هو مجبر على العمل يعني ما عندوش دخل. خلاص انا جاوبتك. هو شغله في الفرن. اذا كان مجبرا على العمل ولا يستطيع الصوم فحينئذ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لن نقول له موت. لن نقول له موت. لن نقول له موت. لكن اذا لم يكن مجبرا على العمل وبامكانه ان يؤجل العمل لليل أو يأخذ إجازة وغيره من أهل الكفر يقوم بالعمل، فحينئذ مسألة أخرى. لكن إجمالا ليس في الأعمال الشاقة ترخيص بالفطر إلا في حال الإجبار عليها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدنا الشيخ. نعم. لو سمحت يا سيدنا الشيخ، أنا اسمي منى. لو سمحت أنا عندي كان ابن خالتي خطبني. طيب افادي تسميتك بقى منى الان. نعم. يعني ليه ما تسطريش على الاسم؟ يعني لازم تسمي. اسماء النساء في القران قليله جدا. نعم. يعني الاسم ملوش لازمه كبيره يعني. تفضلي. ماشي يا سيدنا الشيخ، انا ابن خالتي كان خطيبنا. المهم جينا 13,000. كويس. دلوقتي هو قال انا مش عاوزك. طيب. ماشي حضرتك، انا جيت مره قلت له انا مش عاوزاك. طيب. خلاص خلينا ولاد خاله. طيب. وجينا اصطلحنا مفيش اي حاجة. ماشي؟ ماشي. المهم قال جه هو بعدها اتلكك وقال لا انا مش عاوز خلاص. قال انا مش عاوزك، انت طلبت كده وانا مش عاوز. طيب. قلت له لا خلاص انا ما طلبتش كده ومفيش اي حاجة، واللي انت تقول عليها انا هنفذه. يعني الان الكلام على الفلوس؟ الان اللي هو عاوز الفلوس. اديله الفلوس. هو عاوز الفلوس. اديله الفلوس. بس هو كان واقع وانا مطلقة. ها؟ مطلقة. يعني مطلقة ايه؟ داخل المطلقة مش مطلقة. هو كنت انا واخدة شقة. يعني خلي الشقة على حسابي وهدفع ايجارها. يعني اذا خلي الشقة وانا هدفع ايجارها. اذا كان حصل لك ضرر بسبب الخطوبة والتارك اقسمي قدر الضرر وردي له الباقي. يعني اديله بقية الفلوس. اديله بقية الفلوس طبعا. لكن انا اخد الايجار القدر الضرر الذي لحق عليك بسببه خذيه وردي له الباقي. هو الباقي 5000. الله المستعان يديك يا ربي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. والله يا شيخ عندي سؤالين. أول سؤال نواقض الوضوء. نواقض الوضوء ده عايز درس يا ابن الحلال. يعني اذكر لنا كم واحدة يا شيخ؟ يعني اذكر لك الريح والبول والغائط والمني والمزي ومسائل مجمع عليها ومسائل فيها بعض الخلاف، مسائل أخر كمس المرأة هل ينقض أو لا ينقض، مس الذكر هل ينقض أو لا ينقض، لحوم الإبل هل تنقض أو لا تنقض، المسائل كتير، مسائل في مسائل مجمع عليها ومسائل متفق عليها ومسائل فيها خلاف. طب بالنسبة للشيخ للطلاق، لو واحد حلف طلاق بس مش على زوجته، يعني أقسم طلاق إنه هو على حاجة معينة يعملها وما عملهاش، طلاق كده وقع ولا يكفر عن يمينه؟ يكفر عن يميني بكفارة يمين. كفارة يمين. نعم. السلام عليكم. بركاته. بعد اذن حضرتك يا شيخ استفسر حضرتك عن حاجه بس. عندنا مسجد الاخ اللي بيصلي فيه التراويح تعب وهم المسجد ده كلفوني ان انا اصلي مكانه يعني. حضرتك هم بيصلوا بربع جزء فقط في ال 8 ركعات. يعني طيب. ربعين من القران الكريم. ربعين طيب. يعني ربع جزء حضرتك. طيب. هل ده يجوز حضرتك اولا؟ يجوز. طيب الدعاء حضرتك الدعاء انت سمعت الجواب؟ نعم. سمعت الجواب؟ ايوه حضرتك قلت يجوز. نعم. طيب حضرتك الدعاء في صلاه الوتر هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيبدا بالحمد او نبدا بالصلاه على سوره بالصلاه على سوره الرسول؟ كله جائز. الامر واسع. طب حضرتك الدعاء هل الدعاء يكون مثل ما الامام بيقرا القران كده؟ ترتيل يعني؟ نعم. لا الدعاء لا يرتل. يعني يقرا بالصوت عادي كده. عادي يعني. طيب جزاك الله خير. أيه. السلام عليكم. هذا واخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون الى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء اسال الله ان يبارك في اخواني اصحاب هذه القناه وقناتهم وفي العاملين فيها وفي الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا ولا تنسوا الإكثار من الدعاء والإكثار من ذكر الله عز وجل، ولا تنسوا الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع رد المظالم إلى أهلها والاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى الدين أنوار.